كتامين يخطر بنات مين خلى الشباب ماشي مفصلين حصريا على موقع مهرجان دوت كوم محمد ابو زيد كفايه الاسم لوحده تقيل لسه لو انترجولة وكمان سيف واصيل فيكو دخلاوي محروم مننا يا ابنك مننا جدعان مش بين عاملة مش بتهمنا تسمع عننا ومحدش فينا عارفة ما هو مش ذنبنا اننا حرقينك وده غصبين عنا على فكرة الناس اللي قالت عنك راجل بيت جملة انا مش بشوف غير اللي يشوف غير الشرف ليك انك تعرف حضرني مش ممكن تسرف قلبك عاملة على العملية ممكن بخلص اي حكاية انا حكم نافذ على قبضايا تخطأ وتيجي تضحك معايا هتقضي عمرك جوا البيت هابي بيرثدي وعبال مليون سنة يا جدع الغالي على قلبي اخويا درجولة مش بوم وطار الكينج محمد ابو زيد زي الجبل عمره ما بيني اللي زوله بيترني ده ناصب للاخصام الفم اتفرج يلا بطل ارتلى واتعلم بقى يا عبيد شكلك مسطول ومعلم شب مبيه اوعى تجيبك بيا ما تثبت واسترجل ليك هزيت استنى وقف لك توك توك هيوصلك للبيت برشام وخلى الناس احلام خد ربع شرطة على فندام يا ابن الرجولة مش بالاجرام بالحب تكسب كل الناس كتامين يخطر بنات مين خلى الشباب ماشي مفاصلين ايه الشاب عمه يجيب حقرين ايه هتصف بحر اسمه الانفاس جرى ايه كلها عندها جناحات والطيران بقى شغال تيجي تتكلم مع حد تلاقي جرر مسحوب في الحال مش ماشي اصول ولا فيكو تقدير على فكرة ده شغل عيال الفاشل شفنا في الاطفال يتلقبوا بالاطفال ركنوا العالم واختاروا السين سابوا الكتاب مسكوا المقارين فكر تعد بكام عفريت هتلاقي اغلبهم ابليس عليك سن شبابنا يروح الضرب خلى الصحة تروح بص البنات سهلة ومسموح ترفع صور عريان عالفيس لاف يو يا استاذة عشي الغمزة وبدوب في عيونك دول غمضي بقى عينك بص جايبلك شوكولاتة ودبدوب دي ملك واصيلة بجد جميلة وكمان مفيهاش عيون بعشق رقتها يا ناس حبتها على اجمل وسنون انا عندي اخيسة ومدينة شرفنا برجولة وعدينا في اي دايرة تلاقي سمينة ومحبوبين من كل يسأل عليا ما بيسيبنيش يسند معايا ما يوقعنيش كلمة اخويا دي ما تكفيش شلتك في عيني كمان عراف قافل على نفسي مبوظ جسمي تعبت من التفكير عيل زيلك ما في صحابي مخضوع اللي ما عادش فيهم تقدير خربنا حالته ما فيش الوقت يطمنوا اني بخير محبوس في البيت وما عنديش طاقة اقوم من عزيز ما بقتش بحلم زي زمان ما بقتش احس انا بالامان حلمي الوحيد بقى بره امان وعيش يومين عادي زي الناس مش عاوز اركب نمبر جي انا عاوز الدمع يسيب بعيد احزاني ممكن بقى فارقيني عشان بجد تعبت خلاص كينج ومحبوب من يوم كلمته دي بتمشي على لعنتي باشا ومشهور بالجدع انا ملوش في التطبيل اسمه محمد ابو زيد ده كفايه الاسم لوحده تقيل كل سنه وانت رجوله وكمان طيب واصيل حصريا على موقع مهرجانات.com